وهو الذي يسمى هذا الفارابي يسمى المعلم الثاني عند الفلاسفة، وقبله المعلم الأول وهو أرسطو. أرسطو هو المعلم الأول عند الفلاسفة الذي اخترع يعني مقالة قدم العالم، هو المعلم الأول. والمراد بقدم العالم ماذا؟ نفي الموجد، يعني نفي الخالق، هذا المقصود بقدم العالم. يعني العالم إيش يعني قدم العالم؟ يعني أزل العالم، يعني ما في أحد أوجده. لما نقول قدم العالم يعني لا أول لهذا العالم، هل هذا في إثبات الموجد أو الخالق؟ ما في إثبات الخالق. فحقيقة ما قالت قدم العالم إيش؟ نفي وجود الرب، نفي وجود الخالق. إذن ما في خالق خلق العالم، ما له خالق إذن العالم؟ فأرسطو هذا المعلم الأول للفلاسفة هو الذي أحدث هذه المقالة، ثم جاء هذا الفارابي الثاني بعده، ثم ثالثهم، لا بارك الله فيهم، ثالثهم هو ابن سينا المعلم الثالث. وابن سينا أخطرهم. ليش؟ لأنه أراد أن يدخل يعني علم المنطق على أهل الإسلام، أراد أن يجعل الفلسفة هي التفسير الصحيح للإسلام. وكلهم زنادقة ملاحدة كفار، ولكنهم يعني ولله الحمد كانت مقالتهم ظاهرة وواضحة للناس. لكن جاءت الجهمية ووصلت إلى ما لم يصل إليه ابن سينا. الجهمية جاءوا ونخروا في عضد الأمة في جسدها ووصلوا إلى ما لم يصل إليه ابن سينا. ثم جاءت المعتزلة ووصلوا إلى ما لم يصل إليه الجهمية. ثم جاءت الأشاعرة ووصلوا إلى ما لم يصل إليه تصل إليه المعتزلة. كيف هذا ابن سينا؟ يعني مقالته ظاهرة الشناعة، فأكثر الناس رفضها. فجاءت الجهمية وأخذوا عنهم وراثهم، أخذوا عنهم هذه المقالة وصبغوها بصبغة دينية لكي تمر وتمشي على الناس. لكن كان السلف لهم بالمرصاد، وردوا عليهم وشنوا عليهم وألفوا المؤلفات حتى ما استطاعوا إيش أن يدخلوا على الأمراء في ذاك الوقت. فحمى الله عز وجل بني أمية منهم. بني أمية ما كان الجهمية لهم سلطة أو تأثير عليهم، كانوا عقيدتهم أحسن بكثير من عقيدة أواخر العباسيين، فما استطاعوا أن يدخلوا على الخلفاء، بل كانوا مشردين يعني مارقين عن الجماعة المسلمين الجهمية في وقت بني أمية، ما استطاعوا، لم يمكن لهم. لكن المعتزلة جاءوا بعدهم وتمكنوا، وكان لهم سلطة ودخلوا على الخلفاء ولبسوا عليهم بشبه يعني عظيمة، فوصلوا إلى ما لم يصل إليه الجهمية. ثم جاءت الأشاعرة ونشروا هذا المذهب الخبيث، وانتشر هذا المذهب أكثر مما كان منتشر في وقت المعتزلة. وفي الحقيقة كلهم جهمية، كل من نفى الصفات فهو ماذا؟ جهمي. كل من نفى الصفات فهو جهمي. فالمعتزلة جهمية. الآن لما تسمع محنة الإمام أحمد يقول محنة الإمام أحمد مع الجهمية وردوا الكتاب، الرد على الجهمية، وامتحنته الجهمية، من كان يمتحن الإمام أحمد؟ رؤوس المعتزلة. لكن سموهم إيش؟ جهمية، لأنهم جهمية نفاة الصفات. كذلك الأشاعر يسمون ماذا؟ يسمون جهمية، كما سموا بذلك الشيخ الإسلام تيمية لما رد على الرازي في كتاب أساس التقديس، في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، سماهم إيش؟ جهمية، لأنهم ورثة المعتزلة والمعتزلة ورثة الجهمية، وهكذا كلهم اشتركوا في مسألة نفي الصفات، خاصة صفات إيش؟ الأفعال. نعم.